إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخوانا المتابعين في مشارق الأرض ومغاربها عبر أثير إذاعة دعاة الجهاد. أحبتي في الله، قال تعالى: من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إننا على ثرى بلاد الشام نسمع من الفتن المتتابعة والنوازل المتلاحقة والمصائب والأزمات المتتالية ما تكاد تطيش به العقول وتطير به القلوب وتنفطر به الأكباد، فهي فتن والله تجعل الحليم حيرا. إن هذه الفتن، إن هذه النوازل، إن هذه الابتلاءات، إن هذه المحن التي نعيشها على ثرى بلاد الشام اليوم تحتاج منا إلى نظرات وإلى تأملات. فإن الله تعالى لا يبتلي عباده إلا لحكمة يعلمها، وإلا لغاية هو بالغها. قال تعالى: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أي لا بد من نفوذ قضاء الله وقدره، لأن كل شيء يقع في الكون هو بقضاء الله، هو بقدرة الله. فما من جبل إلا ويعلم الله ما في وعره، وما من نهر إلا ويعلم الله ما في قعره، فكل شيء يقع في الكون هو بقضاء الله وقدره. فهذه الأحوال التي نعيشها في سورية اليوم هي بقضاء الله وقدره. هذه الدماء التي تسفك، هذه الأشلاء التي تمزق، هذه البيوت التي تحرق وتهدم، هؤلاء النساء اللواتي يرمن، هذا كله بقضاء الله وقدره، وهو بعلم الله، وهو بحكمة من الله عز وجل. أخي في الله، ولا بد من إيمانك بهذا قبل أن تعصف رياح القنوط واليأس بقلبك، وحتى لا تهب رياح الشكوك على إيمانك في صدرك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولم تعصف رياح الشكوك في قلوبهم، بل إن إيمانهم بالله، بل إن إيمانهم بقدر الله، بل إن إيمانهم بالعليم الحكيم إيمان ثابت ثبوت الجبال الرواسي، لا تزلزله الفتن ولا تعصف به المحن، لأنهم يعلمون أن كل شيء يقع في الكون هو بقضاء الله وقدره. وإذا علم المؤمن هذه الحقيقة فإنه لا تتغير ثوابته لمحنة مزلزلة أو لحادثة مدوية، بل يحسن الظن بالله ويتوكل على الله، لأنه يعلم أن الله ناصر عباده وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك إن أسعد الخلق في الدنيا والآخرة هم الراضون بقضاء الله، هم المتوكلون على الله، لأن التوكل من أجل صفات المؤمنين ومن أرفع درجات المحسنين ومن أعلى مقامات الموحدين، لأن رب العالمين قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يطلبون حاجاتهم إلا من الله، لأنهم يعلمون أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو على كل شيء قدير. فالتوكل هو مقام جليل القدر، عظيم الأثر، فيه رضا الرحمن، فيه منعة من الشيطان، منزلته أوسع المنازل عند الله وأكملها، وهو أقوى السبل عند الله وأحبها. ولكن السؤال هنا، ما تعريف التوكل؟ وبما عرف أهل العلم التوكل على الله عز وجل؟ قال أهل العلم: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع العلم يقينا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يرزق ولا يمنع إلا الله عز وجل. إذن عمل القلب التوكل على الله عز وجل، وعمل الجوارح الأخذ بالأسباب. فلكل مهمته. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من أعظم المتوكلين على رب العالمين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب. فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا يدله على طريق الهجرة، والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في غزوة الأحزاب، فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباد الصادقون المؤمنون هم الذين على الله يتوكلون. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالعباد الصادقون لا تروعهم الخطوب وإن عظمت، ولا تزعزعهم المصائب وإن جلت. فالعباد الصادقون المؤمنون هم على الله يتوكلون. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمؤمنون الصادقون لا تروعهم الخطوب وإن عظمت، ولا تزعزعهم المصائب وإن جلت، بل إن حسن التوكل على الله في الأزمات يجعل العبد يتدبر في الأحداث والملمات، لأن الله عز وجل يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم.